الثانية إلى الساعة الثامنة مغرا قد يحدث له اليوم من هذا القبيل. ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينام ويجمع الظهر مع العصر فيما بعد، لا لا بد، وتكون صلاة الظهر هنا مهمة جدا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس في الاستيقاظ لها والحرص عليها. وهذا سؤال آخر يقول: لو سافر بزوجة من زوجاته واحد ذهب إلى جدة، أهل زوجته الثانية في جدة وأهل زوجته الأولى في الرياض وهو ذاهب إلى جدة، فأخذ معه الزوجة التي أهلها في جدة، فهل يشترط أن يقسم للزوجة الأولى نفس عدد الأيام التي سافر بها مع زوجته التي أهلها في جدة أم لا؟ فأجاب الشيخ رضي الله: إذا كان برضا الأولى فلا يجب عليه أن يقسم، إذا سافرت الثانية التي أهلها في جدة إلى جدة معه برضا الأولى فلا بأس، أو بالقرعة كما هي السنة، لأن السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فالتي يخرج سهمها خرج بها معه في سفره. فإذا كان القرعة أتت على التي أهلها في جدة فذهب بها إلى هناك فلا يجب أن يقسم الأولى. وأما إذا كان لم تسمح وكانت القرعة ولم يقرع فلا ذهب بواحدة إلى المكان الذي أهلها فلا بد إذا عاد أن يقسم الأولى مثل الأيام التي سافر بها مع الثانية. وهذه قضية أخرى من القضايا. بعض دعاة الله عز وجل يشتكون من مسألة، وهي يقولون: نحن ندعو الناس إلى الله عز وجل ونخالط العامة، عامة الناس فيهم الكبير والصغير والمثقف والعام وغيرهم، فما هي التصورات الإسلامية التي يجب أن نزرعها في قلوب هؤلاء الناس؟ بعض الدعاة قد يجلس مع الناس ساعات وأيام وشهور وسنين ولكن ما عنده إلا أشياء بسيطة جدا، مثلا يصلي في المسجد، أطلق اللحية، لا تستمع إلى الموسيقى، وهكذا أشياء معينة يركز عليها. فما هي التصورات المهمة والمفهومات المهمة التي يجب أن ينقلها إلى عامة الناس ونحن ندعو إلى الله عز وجل؟ فنقول: هناك مفاهيم أساسية وضرورية جدا. فمن هذه مثلا مفهوم الإيمان، وأنه قول وعمل، والأدلة على هذا الأمر وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التي اختارت هذا الأمر وشرح الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، لأن الناس ينبغي أن يبين لهم يا جماعة أن النية الطيبة وحدها لا تكفي، وهذا المفهوم الذي هو استقر عند العام بعض العامة مفهوم المرجئة للإيمان أن الإيمان هو في القلب فقط، يقولونه دائما، يقولون الإيمان في القلب وأنت لا تدري عما في قلوبنا وأنت لا شققت عن قلوبنا وكفى يوما لنا وينصحا لنا، وأنت لا تدري وضعنا وحالتنا مع الله وما في قلوبنا ما شققت عن قلوبنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يشرح مفهوم الإيمان للناس، يبين لهم الإيمان قول وعمل، يبين لهم أن التصديق وحده لا يكفي، ويبين لهم أن هذا كلام المبتدعة المضلين الذين يقولون الإيمان والتصديق بالقلب فقط. هذا مفهوم جدا. المفهوم الثاني مفهوم العبادة الشامل. بعض الناس يظنون أن العبادة هي في المسجد فقط وأن عبارة عن شعائر معينة، فينبغي أن يبين للناس مثلا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكل شيء نويت به وجه الله عز وجل فهو عبادة. فلا بد من توسيع معنى العبادة على شكل صحيح وتقريري وتوضيحي والتدليل عليه من خلال كتاب الله وحديث رسول صلى الله عليه وسلم للناس، وأن الإنسان لو احتسب أي شيء عند الله عز وجل فإنه يكون عبادة، لأنه ليست منحصرة في المساجد أو في أماكن معينة أوقات معينة، وأن الحياة كلها عبادة، وأن الناس ما خلقوا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول أمر في القرآن ما هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم العبادة. وأول في سورة الفاتحة وصف طلب من المؤمنين إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فواضح أول وظيفة للمؤمنين العبادة. وهكذا أشياء كثيرة جدا في القرآن والسنة تدل حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المفهوم الثالث مفهوم الإسلام الشامل. بعض الناس العامة ماذا يفهمون من الإسلام؟ أن الإسلام والأركان الخمسة الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو الإسلام، ولذلك إذا قاموا بها كلهم خلاص نحن أتينا بالإسلام، ماذا تريد الله أكثر من ذلك؟ عندما نشرح لهم فقط حديث واحد يزيل النفس ويبين المفهوم الصحيح للإسلام تنتهي المشكلة. عند الكثيرين على الأقل من جهة إقامة الحجة. مثلا حديث بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله، فتقول لهم ما هو البناء الإسلام على أي شيء بني؟ على خمسة أركان. لو أن عندك خمسة أعمدة وما عندك بناء تستطيع تعيش في هذا المبنى؟ عندك خمسة أركان ما عندك سقف ولا جدران ولا نوافذ ولا أبواب ولا غرف ولا مرافق، تعيش في هذا المكان اللي فيه خمسة أعمدة فقط لا شيء يهلك؟ لا طبعا. ولذلك هذا الحديث فقط شرح هذا الحديث بني الإسلام على خمس مهم جدا للناس، هذا المفهوم ينبغي نصل العامة. ولذلك تقول لهم أين طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ أين صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم؟ أين الصدقات المالية غير الزكاة؟ وأين آداب النوم والاستيقاظ والطعام والخلاء وغير ذلك؟ وأين الأخوة في الله؟ وأين الأخلاق الإسلامية كالصبر والإيثار؟ إذا هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام، الإسلام ليس فقط الأركان الخمسة، هذا المفهوم إلا يصل للناس. ورابعا أن طريق الدنيا والآخرة واحد، وأنه ليس هناك شيء اسمه هذا لله وهذا لشركائنا، وأن مفهوم ما لقيصر زعم لقيصر لقيصر وما لله لله هو مفهوم جاهلي بمعنى الكلمة، وأن الأرض والسماء حسبة واحدة، وأن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك فإن من أخطر أهداف العلمانية قضية فصل الدين عن حياة المسلمين، ولا تزول إلا بإذن هذا الشرح والإيضاح، ولا ينتبه الغافلون من المسلمين لما يراد بهم إلا بشرح مثل هذا المفهوم. وكذلك لا بد خامسا مثلا من شرح مفهوم العمل الصالح للناس. ما هو مفهوم العمل الصالح؟ أن يتضمن شرطان، أن يتضمن شرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمله بسؤالين، لما عملته؟ عملته إخلاصا ولا رياء؟ عملته لله ولا طلب الذكر والمحمد عند الناس؟ عملته متجردا لربك ولا عملته طلبا للشهرة؟ هذا الإخلاص في العمل. والشرط الثاني في العمل متابع، هل اتبعت فيه سنة رسول صلى الله عليه وسلم أم أنك ابتدعت فيه؟ هل أنت تبينت الدليل أم أنك حقبت دينك الرجال وقلدت التقليد الأعمى؟ وهكذا. هل أنت تقول أنا أفعل هذا العمل لأنه قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كذا في الحديث الصحيح، أم لأنك تقول وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثار مقتدون ومهتدون؟ ولذلك هذا مفهوم العمل الصالح من المفاهيم المهمة جدا. سادسا مفهوم آخر، التلقي للتنفيذ. كثير من الناس عندهم علم بأشياء كثيرة، بآيات من القرآن وأحاديث من السنة وكلام لأهل العلم ومواعظ وكتب وأشرطة، وين التطبيق؟ ما في. فمن المفاهيم المهمة جدا اقتضاء العلم العمل، مبدأ التلقي للتنفيذ، وكيف كان الصحابة يفعلون ذلك، وكيف كان أحدهم ينطق بشهادتين الآن ثم ينطلق ليغير واقعه كله، بيته وأهله وعشيرته وقومه، ويعلن الولاء والبراء صريحا بين الناس، ويقوم ويعلن الدعوة بغير الدعوة. كان الناس ينفذون فورا كل شيء، يغير لابد أن يحتاج إلى تغيير، لابد أن يغير. فإن المفهوم التلقي للتنفيذ هذا أيضا من المفاهيم المهمة جدا. سابعا مفهوم جنسية المسلم عقيدته، أنه ليس هناك حدود ولا أشياء تفصل بين المسلمين، وأن المسلمين أمة واحدة يسعى أدناهم أعلاهم بأمر أدناهم، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، وأنه لا فرق بين المسلم البنغلاديشي والهندي والصيني، وبين المسلم المغربي والأسباني والذي أسباني والذي أمريكا وأوروبا أو في جزيرة العرب، وأنهم كلهم يد واحدة، وأنه لا بد من السعي في نصحهم وتجميع الجنود والتكاتف والتبصير وإرسال الدعاة وكتب العلم إلى جميع أنحاء بلاد العالم الإسلامي، وأننا عرفنا أن بعض المسلمين في مكان من الأرض يحتاجون إلى غوث فلا بد أن نمد لهم يد المساعدة، وأن ندعو لإخواننا بظهر الغيب، وأن نتصل معهم، وإذا لقيناهم بالحج سألناهم عن أخبارهم وأخبار بلدانهم وما هي إمكانيات التي نستطيع أن نقدمها لهم. فإذا ليس الإسلام إقليميات ضيقة ولا بلدان محددة، بل إن كل ذلك من صناع الكفرة في بلاد المسلمين ليفرقوا بينهم ويفسدوا فيما بينهم من الأمور، ويجعل بعضهم في محور بعض. ولذلك من المؤسف جدا أن يعاني بعض المسلمين في مكان من الأرض من همجية الكفار ومن اعتداء الكفار عليهم وهم تحت نير العذاب، وبعض إخوان المسلمين يأكلون الرز واللحم ولا يدرون ماذا يحدث لإخوان أصلا، لا يدرون. وإذا جاءوا ليس فيهم شيء يتحرك، ولا جذرة إيمان تتخذ، ولا حماس لأي عمل من الأعمال، ويقول خلوا مشانهم، ماذا علينا منهم؟ يحلوا مشاكلهم أنفسهم. هذا دين، هذا من الدين، هذا من الإسلام والشريعة. وهذا يؤدي إلى زوال الفوارق والطبقيات، وأنه ليس هناك أحد إلا أكرمكم عند الله وأتقاكم. لا فخر لعربيين على عزيمنا في التقوى. ومن المفاهيم كذلك وجوب العمل لهذا الدين والتقديم جميع الطاقات لهذا الدين والتضحية لهذا. هذا يخلي الناس يتحرك، هذا يخلي الناس يتقدم، هذا ينفض غبار النوم والكسل، وهذا يشعر الناس بتقصيرهم، وأنه لا بد من تقديم المزيد والمزيد لهذا الدين، وخصوصا عندما نقارن حالنا بحال الصحابة. مفهوم آخر، من يسأل الناس؟ من هم المراجع العلمية الشرعية للناس؟ من هم العلماء؟ من هم أهل الذكر؟ ما هي صفتهم؟ كثير من الناس يأخذون بأقوال بعض المشايخ الذين يظهرون في مختلف الوسائل، أو الذين لهم كلمة منشورة مسموعة، وقد يكون هؤلاء من أكثر الناس وأتفاهم. قد يكون هؤلاء الناس الذين يطنطن حولهم ويدندن حولهم ويبرزون وتقام حولهم الهالات، هم ناس لا يفقهون من دين الله إلا قليلا، فيبرزون على أنهم قدوات وعلى أنهم العلماء، وليس لهم من العلم نصيب إلا شيء يذلون به الناس. ولذلك إذا ما عرف الناس إلى من يتجهون، ما هي صفات أهل العلم العلماء الحقيقيون؟ من هم أهل الذكر حقيقة؟ توضيح للناس، توضيح الناس من هم أهل الذكر، إرشادهم من العلماء، وإعطاؤهم عناوين العلماء، وإقام هواتف العلماء، وتجمع الاتصال بالعلماء، وإرسال رسائل العلماء، وتوكيل ناس يسألون العلماء بجميع الوسائل، حتى يكون الناس مراجع علمية شرعية مستقيمة، وليس أنهم يضطربون ويتخبطون في هؤلاء الذين يخشون لهم الرخاص ويعطونهم الدين بكل راحة وطمأنينة وسهولة، ويعطونهم شكوك غفران على كثير من الذنوب التي هي معاصي في دين الله عز وجل. يقول ما فيها شيء، وقد أفتى بعضهم بتحليله وأنه وكذا، ويضيع الناس بسبب هؤلاء الجهاد. إن أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين. وهؤلاء أيها الإخوة كثروا جدا في هذه الساعة، كثروا جدا، صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق، وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون. أصلا من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة. من هو الرجل التافه يتكلم في أمر عامة الناس؟ حقير تافه يتكلم في أمر عامة الناس، واحد مخبط لا تربى على منهج أهل السنة والجماعة، ولا عرف دين الله، ولا أخذ العلم من المراجع الموثوقة، وهو يتتبع الرخص يبحث عنها لفت الناس بها، وهذا الناس، وهو يظهر أمام الناس بقضه وقضيضه، ويلعلع بلسانه ويهاجم ويقول من يتحداني وانا اتحدى ان يكون كذا، وان كل الذين يقولون هذا ما عندهم شيء من العلم، وهو في الحقيقه هو المخطئ وهو الضال يظن الناس. وهذا الدور ينبغي ان يكون به شباب الاسلام الان في تعريه هذه، اسقاط هذه الاقنعه الزائفه، وتعريه هؤلاء بين الناس. كيف الناس يعرفون يا اخي؟ الناس العامه كيف يعرف ان فلان عالم ولا ليس عالم اذا انت لم تخبره بذلك، واذا انت لم تبصره بالاشخاص الحقيقيين؟ دعونا من قضية السلب والشتم والسب، من قضية إرشاد الناس إلى الأشخاص الذين هم أهل للسؤال حقيقة. هذه مهمتي ومهمتكم ومهمتي هو هذا، من قلب الدين إرشاد الناس ودلالتهم. وإذا رأيته يأخذ بالفتاوى بعض الساقطين يحذر ويأخذ، تقول له من الذي يقف وراء هذا الشخص؟ إلا العلمانيون العلمانيون، وإلا أهل البدع، وأهل الذين يريدون بعض الناس عن دينهم، هم الذين يروجون هذه الأشياء. هذه وظيفتنا، هذا من الواجب الملقى على عواتقنا. والحمد لله هناك علماء مخلصون يمكن ان يعرفهم الناس ويتجهون اليهم، موجودون في الواقع ولله الحمد والمنه. ولا يخلو الزمان ابدا من قائم لله بحجه، لا بد كل زمان، لا بد كل وقت يكون في واحد يعلم على الاقل الحق في اي مساله من المسائل. اقصد كل مساله لا بد ان يكون في واحد على الاقل من امه محمد يعلم الحق فيها صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تجتمع الامه على ضلاله، وان يوجد وقت من الاوقات في مسألة من المسائل ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف حكمها، ما في، لا يمكن، هذا من قواعد الشريعة. ولذلك أيها الأخوة بهذه المناسبة، فإنني أحذركم من كثير من الشخصيات التي لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة، والتي عندها انحرافات كثيرة، وهي تتغلغل وتنتشر نفوذها بين الناس خصوصا العامة الذين ما عندهم وعي ولا عندهم علم. كيف؟ أنه يطرح رأيه بقوة ويكسر الآراء الأخرى، ويقول مثلا حسب المثال كذا الحق في هذه المسألة، وكل الأخوة الأخرى بدعة، وأنا مستعد أن أناظر وأن أناقش وأن أفهم وأن أتحدى أن يقول بخلاف قولي. فيظن الناس المساكين أنه محق، ويظنون أنه لما صار جريء وصار قوي في الطرح أن عنده الحق، لأنه ما عنده الحق. وهناك كثير من الشخصيات التي بدأت تتسلل الآن حتى مع الأسف إلى بعض مواقع الشباب، ويميزون بعقيدة عقلية ويصرحون بتقديم العقل على النقل ويصرحون بعدم الأخذ بحديث الآحاد ويصرحون برد الحديث الصحيح إذا خالف عقوله مستقيمة ويصرحون بأحكام تخالف لا أجمعت عليه الأمة وفقهاء المسلمين الثقات ويصرحون بإنكار القدر ومراتب بعض مراتب القدر. فإذا لا بد أن يكون هناك من المسلمين ممن يعي هذه الأمور يدرك حقائق وأبعاد القضايا. هذه فتن ينبغي أن يكون فيها مخرج مسلم، ينبغي أن يكون يعايش وكاع يكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور. بالإضافة إلى هذه المفاهيم في هناك رسالة صغيرة للشيخ عبد العزيز بن حفظه الله بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، أذكر لكم مختصرها. يقول الشيخ عبد العزيز يعني في الأشياء التي تعلم الناس من أمور الشرع، الدرس الأول في سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى الناس تلقينا وتصريحا وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشروط شهادة لا إله إلا الله وشهادة رسول الله. الدرس الثالث أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الدرس الرابع أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات. وأقسام الشرك الثلاثة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي قد يكون هو موزعا بينهما، بمعنى أنه يكون نفاقا خفيا فيكون شركا أكبر، وقد يكون رياء خفيا فيكون شركا أصغر. الدرس الخامس أركان الإسلام الخمسة، تعليم الناس أركان الإسلام الخمسة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج. الدرس السادس شروط الصلاة التسعة، يعني في الإسلام والعقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة وغيرها النية. الدرس السابع أركان الصلاة الأربعة عشر. الثامن واجبات الصلاة الثمانية. التاسع التشهد. العاشر سنن الصلاة. الحادي عشر مبطلات الصلاة. الثاني عشر شروط الوضوء. الثالث عشر فروض الوضوء. الرابع عشر نواقض الوضوء. الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم. السادس عشر الآداب الإسلامية. السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي مثل الكبائر والزنا والسرقة والخمر واللواط والفعل الفاحشة والسحر والكهانة والدجل والقتل إلى آخره. الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه. اقترح الشيخ 18 درسا مهمة لعامة الأمة مع تلك المفاهيم التي قدمناها، يكون هذا المناسب أن يطرح العامة وأن يدرس لهم وأن يقرر لهم من الدعاة إلى الله عز وجل. هذا سؤال يقول: هل هناك فرق في الكفارة؟ بعض الناس حصل له مطر في نهار رمضان في السنوات الماضية ما كفروا، يسأل أن يقول أنا يعني وطئت عدة مرات كم كفارة علي؟ من علماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال كل الكفارات الماضية لو في عدة أشهر من رمضان كلها الوقت لو تعدد في عدة أشهر كلها عليك كفارة واحدة. ومنهم من يقول أبدا كل وط لكفارة، ولو صار وطأ في يوم وفي اليوم الثاني من نفس رمضان هذا فإن عليك كفارة. ومن علماء من يقول هو القول الوسط والأرجح إن شاء الله أن إذا كانت في رمضان واحد فعليه كفارة واحدة. إن الواحد وطئ خمس مرات في عام 1405 رمضان 1405 عليه كفارة واحدة، وطئ ثلاث مرات في رمضان 1406 عليه كفارة واحدة، عن رمضان ذاك كفارة وعن رمضان الذي بعده كفارة. فالمهم يعني أن تتداخل الكفارة الكفارات في الشهر الواحد وتتعدد بتعدد أشهر رمضان. هذا هو القول الوسط إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا سؤال أيضا يقول: شركة اشترطت على بنك لتضع أموالها فيه أن يسلف موظفيها دون فوائد مبالغ معينة لأجال معينة، قالوا نضع عندك أي بنك فلوسنا ما نبغى فوائد، ما نبغى فوائد، لكن نشترط عليك إذا حطينا فلوسنا عندك إنك تسلف موظفينا قروض بدون فائدة، فهل هذا جائز؟ فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: لا يجوز، وهذا الشرط باطل. وكونهم قالوا لهم ما نضع فلوسنا عندك إلا إذا سلفت معناها أنه هذا فرض إيش؟ ها؟ جرّ نفعاً، وهو تسليف موظفي الشركة. ولذلك هذه الوديعة على مال التي جرت نفعاً إلى هذا القرض الذي البنك جرى نفعاً لموظفي الشركة هو لا يجوز، ولا يجوز للشخص أن يستلف لأنه يعاونهم على ذلك كما يذكر الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا سؤال يقول: رجل كان يعمل في بنك ثم ترك البنك بعد 9 سنين من الخدمة لما علم أنه حرام ترك مباشرة. لما ترك قالوا له عندنا مكافأة هذه الخدمة نعطيها لك شهادة الخبرة.

ولم يذكروا مع أن في هذا الكتاب ما يكب المضجع وما يزحزح الجبال عن أماكنها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفجعا من خشية الله. وأما في السنة فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تموت القلب. وفي رواية: فإن كثرة الضحك فساد القلب. فإذا علم المسلم أن كثرة الضحك تموت قلبه وتفسد قلبه، فلماذا يضحك كثيرا ويواصل الضحك بعد الضحك؟ ثم أن هناك علاجات لهذه المسألة، علاجات عملية. أولا، عندما يعلم الإنسان يقرأ ويطلع في أمور اليوم الآخر، سيجد أن تذكر يوم المعاد والموت والقبر والحساب والصراط والنار ومواقف الآخرة الشديدة على الإنسان، سيجد أنها فعلا تدعو للجدية وللخشوع ولعدم الإكثار من الضحك. ونعلم أيها الأخوة أن الضحك ليس أمرا محرما أبدا، وأنه لا بد منه في بعض المواقف، وليس من المطلوب للإنسان أن يكون عبوسا ولا أن يكون خشنا ولا أن يكون مكفهر الوجه. والضحك طبيعي شيء، وضعه الله، هو الذي أضحك وأبكى، خلقه في نفوس العباد. لكن نحن الآن نتكلم عن مشكلة الاسترسال فيه، مشكلة القهقة، مشكلة أنه يجول في المجلس الواحد كثيرا ولا تنتهي ضحكة إلا وتتبع بضحكات أخرى إلى آخر المجلس حتى يكون عامة المجلس ضحك. كم من مجالس ذكر قد خربت بهذا الضحك، وكم من نفوس جادة قد فسدت بالإكثار من هذا الضحك. والمشكلة أيها الأخوة أن الناس يحاكي بعضهم بعضا. بعض الناس إذا شاف واحد يضحك الناس حذا حذوه، قال خليني أضحك الناس أكسبهم بالضحك. الناس عمرهم كسبوا بالضحك، تفريج يعني، التهريج يكسب الناس ما يكسب الناس. إيش الذي يكسبك؟ ما الذي يكسبك في الناس؟ أنهم يأتون إليك ويجلسون معك ليضحكوا فقط، لا ليستفيدوا ولا يتعلموا ولا ليقتدوا ولا يتأثروا أبدا، وإنما ضحك فقط. أذكر لك قصة. واحد شاب كان مهموما بنتائجه المتخلفة في الدراسة وأوضاعه مع أهله وغير ذلك من الهموم التي كانت تركب رأسه وتملأ نفسه، فخرج وهو مهموم من غرفته يمشي في الطريق من بيته، فصادفه أخ له، قال له: إلى أين أنت ذاهب الآن؟ إيش في؟ قال: أنا مهموم ومغموم عندي. قال: وأنت إلى أين تذهب الآن؟ قال: أريد أن أذهب إلى فلان الفلاني. قال: ليش؟ قال: عشان يضحكني. فهو إذن يريد أن يذهب همه هذا بأي شيء، وأن يذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان ليضحكه أو يوسع صدره كما يقولون. والقضية أيها الأخوة أن الصدر إذا ضاق لا يتسع بالضحك. الضحك هذا مثل إبرة المخدر بالنسبة للشخص المهموم، يعطيه إبرة مخدر، لكن إذا خلص من المخدر رجع إليه همه وغمه أكثر مما كان. لذلك الضحك ليس وسيلة للتنفيس وليس وسيلة لإزالة الهموم أبدا أبدا، وإنما هو عبارة عن يعني كما ذكرنا إبرة المخدرة تنسيه أهمه شيئا ما، ولكن لا تحل له المشكلة، مش لا تحل الضحك. صحيح أن الأحاديث الطريفة على الشخص المضغوط عليه صحيح أنها تسميه نوعا ما، وأن الشخص المحزون من شيء إذا أتلو بشيء طريف يسميه هذا شيء لا بأس به، لكن أن تكون القضية جبن مهرج يهرج علي لكي أنسى آلامي وهمومي أبدا ليس بعلاج. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وبحديث صحيح الآخر كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا هذه هي الأدعية، هذه الأذكار التي تنفس الهم فعلا، دعاء الهم والغم معروف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر الحديث، هذا الذي ينفس، وليس قضية الضحك التي تنفس. وختاما نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص.